في محبة الله، حيث قدم هوى نفسه، حيث قدم هوى نفسه. يبقى إذن إيه؟ هذا ما أقدر الله حق قدره، لأنه حصل صراع. دي بقى اللي هي إيه؟ كنا بنقولها في آية المحبة الثمانية، في آية المحبة الثمانية، إنه إما يصير الله أحب إليه من هذه الثمانية، وإما صارت هذه الثمانية أحب إليه عند التعارض، ولا يختبر هذا إلا عند الإيه؟ إلا عند التعارض. واضح؟ والتقصير تارة، يبقى ده قسم أول من أقسام الإيه؟ تقصير، أو سبب من أسباب التقصير، أو سبب من أسباب الوقوع في المعاصي. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، اللي هو الإفراط في الشهوة، الإفراط في الشهوة. إيه؟ مباح طبعا، لأن ما هو الوقوع في الممنوعة، ما هو ده المعصية، لكن هو اللي يوصل للمعصية، يعني يوصل إن هو يخش في الممنوعة الإفراط في المباح، لكن آخر حدود المأذون فيه المباح، فالمباح هو حل المكروه. واضح؟ مفهوم ولا إيه؟ والمندوب حل المباح، والواجبات حل المندوب، وهكذا وهكذا. وبعدين بعد كده بقى تخش في المكروه، يبقى حل الحرام، الحرام حل الأكبر، والأكبر حل البدع، والبدع حل الكفر والشرك، وهكذا. يعني كل حاجة إيه؟ كل ما تخش دايرة تعرف إن أنت قريب أو من بعدها. ولذلك المبتدا قريب من الشرك. ليه؟ لأنه خلاص واقف على آخر خط، نعوذ بالله من الخزدان. يعني سهل إن يدخل عليه الشيطان من مرامي، زي ما حدثنا لما كنا مش على زمان في باب الاستعاذة، وإن الشيطان لما قال لهم ده الراجل ده راجل صالح بس حطوا صورته، فلما قابل وضع الصورة وخلفوا وممشوش على الضوابط، ويعني قدروا يعني استطاع أن يملي لهم ويبث فيهم روح الابتداع، من الغرب ان هم لم يشركوا، كان طريق سهل ان هم ايه؟ اعبدوا الله عنده. طيب قبله طبعا، ده ابتداع. اعبدوا الله يعني استشفوا الله به، وكل ده ابتداع. يلا بس اسألوا هم بقى، فبقت سهلة. لكن لو من اول يوم قال لهم اسألوا هو، كانوا كسروا الصور وقالوا لعنة الله على ابليس، واخد بالي؟ لانهم قريبوا عهد بالدين والايمان. واضح؟ والتقصير ترى يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية. كلمة يورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء اللي هي تسوي ايه؟ ايوه، ما افتح لك كل السبب تاني اللي شرحته لك، اللي هو عدم استحضار قدر العقوبة، قدر عقوبة المعصية. قلنا ان هما سببين، اما انك لا تقدر، لا يعني لا يكون في قلبك محبة الواجبة التي تليق بشأن الله عز وجل، التي يكون فيها الله إليك حب إليك من هوى نفسك، أو إنه إيه؟ إنه تنسى العقوبة. ما هو أيوه، ما أنا بقول بقى، ما هو لما يحصل السبب يجر إلى النتيجة. المعاصي تحصلش الأول، أسبابها اللي تحصل الأول. أنت متخيل إنه بيعصي وبعدين يرجع الغفلة تيجي؟ يعني الغفلة تحدث من أسباب المعاصي أمرين: رجل يضعف قدر الله في قلبه فسهل يتجرع المعاصي، ورجل تصيبه غفلة فيفرط في الرجاء فتغيب عنه المخاوف فلا يخاف فيفرط في المعاصي. يبقى الأسباب الأول قبل النتائج، ولا أنت عندك النتائج أسبق؟ طيب الأسباب أسبق. فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدموا على المعصية، أو تستمر الغفلة. شوف هنا قال إيه بقى، شوف الكلام جميل بقى، طبعا كلامهم هم أولى. فيقدموا على المعصية، إيه يقدم؟ يعني يضع قدمه على حماها، زي إيه؟ كالذي ينظر وإن كان لم يزن بعد، أو كالذي يقبل أن يأكل المال ذو الشبهة وإن كان لم يأكل حرام بعد، أو الذي يقبل المال الذي هو لا يحل له وإن كان لم يسرق بعد، فده اسمه إقدام على المعصية، لأنه وقع في حماها، في المتشابه، في الإيه؟ في المتشابه، أو في المشتبه، معذرة، في المشتبه، في المتشابه، لا في المشتبه الذي تتجاذبه أدلة الحل والإيه؟ والحرمة. فيبقى فقط، فإن استمرت الغفلة يقع في المعصية. لكن لو أفاق، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. كذلك والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم في غفلة ذكروا الله عظموا قدره وعرفوا شأنه ورجعوا إليه وأنابوا وانكسروا لقلوبهم بين يديه فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على لم تستدم معهم غفلتهم التي تجعلهم يفرطون في المعاصي. والإفراط في المعاصي إن يبقى عامل زي كالمسبحة إذا انفرطت سقط حبها واحدة الأخرى، لكن هو قبل ما تنفرط حباية يعقد الخيط مرة ثانية ويحكم العقدة حتى لا ينفرط من المسبحة حب وكذا. لكن هو أنت بشر ولابد أن تصيبك الغفلة ولابد أن يصيبك اللمة، ولكن ده مش معناه بشريتك أنها تكون سبب في إهلاكك، لكن بشريتك هي أنها عذر لك في أنك لا تكون دائم الذكر كالملائكة ولا تكون دائم الحال من البر كالملائكة. سبحون الليل والنهار لا يفطرون، مش كده؟ أنت لا تفطر، بشريتك عذر لك في كده أنك تفطر وأنك تغفل، لكن مش عذر لك في أنك تفرط في المعاصي، ولا عذر لك في أنك تتبع المعصية، ولا عذر لك في أنك أنت تقنط وتفجر وتعتو وتسعى في الأرض فسادا. كان عذر لك أنك يصيب غفلة، عذر لك أنك تقدم على الأمر، عذر لك أنك يلم بالتلم بك لما ويوسوس لك الشيطان، ده عذر لك في بشريتك في كده، تحس أن أنت لما تجد نفسك وقع لك هذا تقول أنا الله الملائكة بيحصلونش كده، لا بش أنت بشر. ولكن ده مش معناه أن عذر المفتوح، بحس أن تجد الرجل المرأة مثلا تدمن الزنا يقولك إحنا بشر، والرجل يدمن الفجور إحنا بشر، والآخر يترك الصلاة بشر، والآخر يتعدى على دين الله ويسب ويتنقص ويستهزئ منه تيجي تكلمه لك إحنا بشر. فيظن أن البشرية عذر له في أن يتعدى على حدود الله وأن يسعى في الأرض فسادا. غاية البشرية أو غاية عذر البشرية في أن لا تتمثل بالملائكة، لكن جوما تتمثل بالشياطين أنت ما أنت الشيطان، يبقى إذا أنت وسط، لست إبليسيا ولست ملائكيا، يبقى ده عذرك أن يصيبك من الأبلسة شيء ما وسواس، وأن يقل قدرك قدر عبادتك وشأن ذكرك عن قدر الملائكة، يبقى لازم يكون فيك من ده وده، أو يعني تكون مرعي للمحركة، لأنه معلوم أن الواسطة دائما فيها قدر من الطرفين، الواسطة دائما فيها قدر من الطرفين، لازم تعرف كده. ولذلك نحن فينا من غلو النصارى واليهود واضح، وفينا من إفراط المفرطين أيضا، يعني نحن كأمة وسط، لكن غلوهم الذي فينا هو الغلو المحمود. والغلو إيه؟ إن صح التعبير، أنا أقول التقريب، وإن كان ليس في الغلو شيء محمود لأن الغلو منهي عنه، لكن إن كان هذا فيه أن نثبت لله حقه وأن نتحرى في التوحيد جدا ونبقى يحرم متشددين كما كان اليهود يتشددوا، حتى أنهم كان إذا جاء ظل الكلب على ثوب أحدهم قرضه تشددا. طبعا ده مش فينا هذا النوع الغلو ده، لكن فينا من أننا نقف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل يقول له ما شاء الله شئت يقول له إيه أجعلتني الله ندا، هذا إيه من التشدد المحمود، لأنه يقيم الأمور في نصابها. لكن مثلا لما يأتي واحد ويبقى في غير موضع ويأتي مثلا عايز يرجم إبليس أو رمز إبليس في الحج فيعم يرمي صخرة قد كده وبتاعه يظن أن ده تعمق، فإيه هلك المتنطعون، هلك من باب يكم الغلو. إنما إيه نعم، فده يبقى دي مفهوم تفهمه أن الوسط دائما فيه من إيه من الطرفين المتضادان. فانت بشر، انت بشر، انت لا انت بشر او نحن بشر، وسط بين وسط بين الملائكه والابلسه واضح. فيبقى ايه فينا منهم اللي هو الغفله، فينا منهم اللي هو ان يعني الركون الخمول واضح، وجود الشر في النفس مفتاح عليك، وفينا منهم وجود الخير والسمو والرفعة. ولذلك تجد من البشر من قروا من الملائكة حالهم في الأنبياء والصالحين والصديقين نسأل الله الحكمة بهم، وتجد من البشر من فاق حاله حال إبليس، حتى أنه يروى أن الحسن البصري جاء إبليس في المنام فقال كيف أنت يا عدو الله، الحسن البصري من قديم قد إيه، فقال والله يا ولي الله شو بيقولوا كده، كنت بالامس اعلم الناس الشر وفنونه وصرت اليوم اتعلم منه، صرت اليوم اتعلم منه، نعوذ بالله من الخذلان. فيعني ايه يبقى اذا في الخلق من هم يمكن يوم القيامه يعني ايه يبقوا هم يعني هو وسوس لهم ان يزنوا فقط، او وسوس لهم ان تعدوا مثلا ان تستمتعوا بامراه اجنبيه، هم يعملوا عمايل يمكن الله اعلم قد تخطر له على بال. ليه؟ من شده افراطهم في التشبه بابليس واتباع سننه، واضح. وطبعا من الناس من يعلم. فيبقى اذا دي مساله لابد انك تبقى، فاللي بيضبط هذه الامور هو ايه؟ المسلك، مسلك. لان انت خامه، يعني لو شبهنا الانسان بقطعه خشب يمكن ان تصنع منها شيء نافع، مثلا يعني عصا يتكأ عليها ويعني تحسس بها الطريق للضرير وتكون نافعه بكل مقاييس النفع، ويمكن ان يصنع منها شيء ضار على حسب تشكيلها، يعني على حسب زي ما دخلها المكنه وتشكل. فاذا المسار الذي يدخل فيه الخامه والذي يمكن ان ايه، او الانسان بالاصح عشان يبقى التعبير بتاعي ادق، معدن، فاما صنعت منه شيئا اناء يشرب فيه ويؤكل فيه ويتناول فيه الشراب الحلو، واما صنعت منه سيفا قاتلا او او او او آلة جارحة او ما شابه. اذا هو معدن، لكن ما تحكم في نفعه او الانتفاع به وعدم الانتفاع به الا ايه؟ الا ما ما ما ما استر الا ما سار عليه المعدن، او ما المنهج الذي سار فيه اللي هو شكله يعني بالقريب المعنى او بالمعنى الذي يفهم. فاذا انت اذا صرت بمعدنياتك وببشرياتك في المنهج الذي وضعه الشارع يعني يخرج منك شيئا نافع، سيخرج منك شيء نافعا ينتفع تنتفع به وينتفع به الاخرين. واما اذا صرت بطريقة يعني شكلت من شياطين، سواء شياطين انس او شياطين الجن، يبقى سيكون منك شيء ايه ضار لنفسك ولغيره، واضح. والتقصير ترى كلنا الاسترسال في المباحات والاستكثار منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع، الغفلة المقتضية للتوسع، ودي كلنا فيها الا من رحم الله. لو عرضت حالك على حال الاولين لوجدت انك في هذه المرتبة، وهي مرتبة الاستكثار في المباحات حتى حدثت عندنا غفلة جعلتنا نتوسع. يعني ايه يا سيدي؟ ربنا سهل. يعني تجد نفسك ساعة ما تطالب بأنك تقلل من متاع الدنيا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وتحتج بذلك وتستمسك به وتقف عنده، ثم إذا ما طلبت بالأوامر الشرعية عولت على الاستغفار وعولت على الرجاء وربنا يغفر لنا والله مقصرين، يبقى إذا أنت تتوسع في مقامات لمحات، وفيما يدعو إلى الغفلة، وفيما يعني يزيد الغفلة، فتجد نفسك ليس لك أمام، ليس أمامك باب إلا باب الرجاء. تنظر لحالك تجد أنك أنت مفرط في المباحات، طعام وشراب ونوم وأكل وشرب وحياة وناس وبيت وعيال وزوجة وناس كل حاجة، تجد جنس مباح احنا مفرطين فيه، ما في مباح احنا نعتبر متقللين منه، أي مباح هتجد أنك أنت مام في مباح، وما فيش واحد مننا عنده سب واحد، مش واحد مننا عنده نعل واحد، مش مننا واحد عنده كل انسوا واحدة، مفيش واحد مننا عنده منديل واحد، مفيش واحد مننا عنده إناء واحد، مفيش واحد مننا عنده ملعقة واحدة، مفيش واحد مننا بيأكل صنف واحد من الطعام، ما هو ليس هناك صنف من المباحات إلا ونحن مستكثرون منه كلنا جميعا إلا من رحم الله. يعني أنا أؤمن بأن هناك من لهم ومن هم من الصديقين، لكن قد أكون لا أراهم أو لم أرهم بعد، لكن هم لابد أن يكون لن تعدم أهل قلب. لكن إحنا كناس بنسمع وكناس بنتكلم كلنا مكثرون في المباحات. كلمة المباح هو كل ما أذن فيه الشرع، لم يجبه ولم يندب إليه، لكن أذن فيه، أذن فيه. أنت احسبها مع نفسك، وقف مع نفسك واسأل نفسك، تجد كل شيء علمه مثلا، يعني حتى ولو كان الماء كله يكسي، حتى ولو كان الخبز، كل يعني المهم ما تجد شيء أبدا، شاي، سكر، ليمون، طعام، الشراب، أي شيء مباح ما وجد، حتى الذي يتقلل منه لانه لا يجده، لا يتقلل منه ويجده يتقلل منه لأنه لا يجده فقط. أنما ليس معنى كلامي هذا أن ده حرام أو أن أنا أقول أن المباحات حرام، لا لا أقول هذا، لكن أقول هذا طريق الغفلة، وبالتالي مع الغفلة يبقى ما فيش قدامنا غير إيه؟ الرجاء، ربنا يغفر لنا، ربنا يرحمنا، والله يا شيخ ده احنا مقصرين، والله يا شيخ ده احنا حالنا تعبان جدا جدا جدا. ده حقيقة نلمسها كل منا تكلم بذلك، حتى ان الواحد منا لما بيعرض حاله على اقل الابرار واقل الناس من اقل الذين ذكروا في الكتاب او السنة من اهل الخير لا يجد فيه، لا يجد في نفسه من صفاتهم الا القليل. يعني مثلا هم ذكروا بعشر صفات، يعني لو وجد صفة واحدة من هذه العشر يبقى نعمة عظيمة، يبقى نعمة عظيمة جدا لو وجد واحدة، وقد يجد بعضها مش كلها. يعني مثلا لما يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إذا وجد بعض هذا الهون في نفسه والتواضع وحفظ الجناح للمؤمنين وعدم الانكسار والذلة والصغار لغير المؤمنين، تجد أنه حتى لو وجد يبقى إيه؟ بقدر ونسبي، تجده يعني إن تواضع في مقام تكبر في آخر، وإن نفسه يعني خفضت جناحها في مقام رفعت أجنحتها وتمعرت لغير الله عز وجل في مقام آخر، تمعرت للنفس للقبيل للهوى للعادات. المهم إنك إيه تجد يعني، والذين يبتون ربهم سجدا وقياما تجد فيها إيه نسبي، أن يصلي يوم ويوم لا، وإن صلى يصلي إيه وقليل وفي أول الليل أو في كده، لكن ليس على الصفة التي ذكرها الله عز وجل وليس على الصفة التي كانوا يقومون بها. يعني حاصل يعني أننا إيه أننا يعني من أهل الغفلة أكثر منا من أهل اليقظة والطاعة والانتباه. هذه الغفلة إذا دامت هي التي تجر إلى المعاصي، ولذلك أنت لو حسبت يومك أو لو أعدت يعني تجرد ماضيك كما يعني يعني يعني يعني ذكرت نفسي مرة أو ذكرت غيري مرة، الواحد لو جرد أو نظر في حاله، يعني كلام ده بقوله عن نفسي قبل غيري، مش أقول هذا الكلام لكم يعني من باب أنه يعني ترفع، لا لا لا هذا كلام يخصني قبل أي أحد، أنك لو نظرت إلى نفسك من يوم ما التزمت وجرد، يعني يكاد يكون لولا أن هذا كلام يصح أن نقول نتحدى أو نقول يعني تعهد أو نقول ذلك، أنك لن تجد يوما بغير معصية حتى وإن كانت صغيرة يوما، لا أقول أسبوعا ولا أقول سنة ولا أقول عشر سنين، بل أقول يوما. ليه؟ بس بالمهم أن يقاس الأمر بالمنظور الشرعي، ليس بمنظور الهوى ولا بمنظور التساهل والغفلة، لأننا قد نرى الكبائر وكأنها إيه؟ شيء يسير، تحسبونه هينا وعند الله عظيم، نظرة في الطريق، لغو في الكلام، كذب في مزاح، ظلم لأحد، تكبر في نفس، رياء في عمل. المهم انك انت لو نظرت ودققت ستجد مثلا يعني اغار صدر اخر، اغتياب احد، ذكر اغماض ناس، يعني يمكن يكون كلام يسير جدا وانت لا تظن انه غيبة، انت لا تظن انه هو واضح، واحد يقول لك يا اخي والله يعني عفى الله عنه انا لا اريد ان اذكره، ويذكره ويذكره ويذكره ويجي في اخر الكلام يقول لك فلان وعلان وخلاص، بعد ما كان متحفظ في اول المقام الشيطان يتلمس، الشيطان يعني يأتي بما ايه بما يقبل، هو في الاول قبل انه يقول الكلام من غير ما يقول اسمه، فبعدين خلاص راح واقع فيها، وبعدين قد بقت اسهل التانية بقى لان كانت الاولى صعبة انه كانوا اثنين مع بعض، فاستدرجه ان يقول الكلام ثم بعد ذلك بقى سهل يقول لك ده فلان او علان، فتصير غيبة بعد ان كانت نصيحة او تواصي او تحذير من منكر بقت غيبة او فضيحة او مشابه. المهم انك لو جردت اعمالك وجردت حالك ستجد أنك لا بد حتما ما من يوم يمر يوم والله الذي لا إله إلا هو، يعني يكاد يكون في بعض الأحيان ما يمر يوم إلا ولنا فيه معصية، إلا لنا فيه معصية، بينما الأولين كان يمر فيهم الأعوام ويعني غاية ما عندهم تقليل من إيه من بر، فقد لقيام ليل في ليلة، فقد لصلاة جماعة في يوم، تأخير للصلاة عن وقتها بعذر في يوم، وهكذا في عم في يوم في العام، ده في العام مش في اليوم، في العام مش ان هو كل يوم صلاة متأخرة بعذر، في العام كله، لكن انت قس تجد بقى ايه هذا موجود، اللي هو قلة البر وقلة الإحسان وتأخير الصلاة بالأعذار والتكاسل في أدائها واستبطاء يعني طلب الخير ونقرها وأداؤها بغير تركيز وخشوع في كثير من الأوقات بسبب الانشغال بالدنيا، كل ده موجود فيه وموجود يعني في كثير. لماذا؟ لأنه كما قلت إن ده سببه إنك ولجت الباب الذي يؤدي ذلك هو الإفراط والتوسع في المباحات. فيقول فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء. طبعا ده لما أنت دايما لما تعمل الجرد ده وتلاقي فيه كتير قوي المعاصي وحالك تعبان تعمل ايه؟ تفتح بقى باب الرجاء. مفيش غير الرجاء، غير كل حاجه يا رب والله يا رب اللي يقول لا اله الا الله خش الجنه، ده انا في حديث مش عارف كذا وفي حديث بيصرح كاتبين خش الجنه، عمال انت بقى ايه تجمع بقى في ايه في ده، وبقى عمال تخش الجنه من ابواب الغفله مش من ابواب البر بسبب ايه؟ افراطك في الرجاء. اما الخوف الذي ينبغي ان يكون كركن من اركان العبوديه موجود وقائم مع مقام الرجاء والمحبة، تجده ايه؟ مش موجود. حتى انك لما تختبر وتبتلى قد تكون كالهشيم الذي سرعان ما تدب فيه النار اذا ما القي فيها او شم ريحه، والعياذ بالله. واضح؟ او تستمر الغفلة فيقع، او تستمر الغفلة فيقع في المعصية. يبقى اما وقع في مقدماتها واما وقع فيها والعياذ بالله. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. هذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، اللي هو مين؟ اللي هو مقدر لله ولكنه في غفلة، لأنه طالما في قدر لله زي ما قلت لكنه يأتي، فيبقى ساعتها الغفلة بجيه فيتنسى القدر. يعني هو القدر موجود بس الغفلة رانت على القلب، حتى إن أصل الإيمان وأقدار الله العظيم وبكاءه من الله وحبه لله الذي يقدمه على كل شيء، الغفلة عملت حاجز بقى بين القلب وبين يعني كأن القلب وبينه ما فيه من مستقرات الإيمان وبين انفعالاته الإيمانية، عملت حاجز يعني دار صلب كده من الغفلة فحجز، فما خلاش ده يأثر في ده. زي اللي يجيب بين الجهاز الكهربائي وبين مصدر التيار الكهربائي يعمل حاجز، والكهرباء موجودة والجهاز موجود، لكن لماذا لا يعمل؟ لوجود الحاجز المانع من وصول الكهرباء إلى الجهاز. فإذا ما مثلت هذا الكهرباء بالنسبة لك ولا المثل الأعلى هي إقدارك لله حق قدري أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يكون هذا موجود في القلب بقدر ما بقدر كامل تشغيل الجهاز، بقدر كافي حتى لو مش هيشغله بكفاءة تامة، لكن المهم انه ايه هيعمل، والجهاز يعمل خول من سكونه حتى لو بكفاءة اقل بس خير من خموله وسكونه. الا انه مع وجود هذا الامداد الكهربائي لا يعمل الجهاز لانه وجد بينه وبين حاجز، هذا الحاجز والغفل. فاذا ما يعني ندم، الندم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي صنفرة، واضح؟ بتعزيل ذلك الحاجز الذي بينه، زي ما تيجي مثلا فيشة وتحطها كل فيشة مصدية، واضح؟ او عليها بلاستيك او مش عارف ايه مش عارف توصل، تروح مطلعها وتقعد تصنفر وتعمل، وتيجي زي قطاش العربية كده مع البطارية وتيجي تحطه تلاقي ايه مع ان فيه كهرباء وفيه موتور سليم وصحيح، لكن فيه حاجز ران معين. فالندم ده بيكون بمثابة ازالة الران، لكن الاول البطارية اصلا مالها؟ او يعني الدافع الايماني او القوة الدافعة اللي هي زي الامداد الكهربائي ده مع التشبيه يعني ماله؟ مش موجود او ضعيف لدرجة انه بيقومش زي بيقولوا بيقومش العربية، واضح؟ مثلا ده مثلا تقريبي، ولكن من الاصل هي ان ايه الامر امر قلوب، ما هوش امر هذه الاحاد الامور الحسية. فبيقول وهذا الثاني اللي هو عنده الامداد موجود ولكن في غفلة وران، يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه في ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في غفلة، هذه الغفلة جعلته يعني في لحظة من اللحظات ناسي قدر الله عز وجل، ناسياه، مش عدمه، مش عدمه، لأن لو عدمه يبقى إيه؟ يبقى كافر، بكافر. واضح؟ والندب أن يواظب على النوافل، مال ايه ده الحب ده الكلام ده كله في ايه؟ في حب الفريضه او الحب الواجب. اما الحب المندوب اللي هو الارفع مقاما اللي هو عنده طاقه اعلى وتخليه يعمل الجهاز على طاقه كامله وايه مده طويله، ان دايما تعرفين ان الامداد الكهربائي كلما كان اقوى ومستمر كل ما كان مدعاه ايه جهاز يعمل دائم وقوه قويه، يعني مش يعمل مثلا ممكن لما يكون يعني الامداد الكهربائي ضعيف او يعني له قوه مؤقته اشتغل كويس او ساعه وبعد كده تلاقي الصوت ايه خفت. وهو ايضا ايمانك يشبه هذا مع فارق تشبيه طبعا. فان كان بقى صاحب الايمان المندوب او المحبه المندوبه يبقى عنده الواجب مستقر، حتى انه من زيادته دخل فيه مراحل اكثر، حتى انه في بعض الاجهزه هناك وظائف لا تعمل الا اذا كانت طاقه الكهرباء كامله، ساعه ما تقل تلاقي ايه في صوت، يعني في جهاز مثلا تحط فيه حجاره شغل راديو تسمع راديو، تيجي تدوس على الشريط ما يشتغلش. ليه؟ لان الموتور بيحتاج طاقه اقوى من مجرد استقبال صوت الراديو. هذا مثال تقريبي يوضح ان اللي عنده ايمان على قدر صوت المذياع فقط يبقى يا دوب حجاره فيها فتسمعك صوت بس، يبقى يا دوب يؤدي الفريضه بالعافيه. لا، حتى ان ركعتين النافله مالهم يستثقلهم، لان هو يا دوب الصوت جاي بالعافيه. لكن الذي عنده بقى يعني قوه وامداد قوي ونوع جيد جدا من الموصل، هذا ايه تجده بقى يؤدي، بل والوظائف الاخرى التي كانت لا تعمل مالها تعمل. تبص تلاقي الراجل ده ما كانش يصلي ركعتين، يعني ده بالعافيه من زمان بيقول لك ده بيزق وزق على الصلاه، تجده اذا استكمل درجات الايمان واذا من الله عليه بشرح الصدر تجده يسابق الى صلاه الجماعه ويستسر بصلاه الليل على حساب نومه وطعامه وشربه، بعد ما كان بايه يدفع ويؤتى من تلابيبه ليدخل المسجد ويصليها نقب ثم يشتاق الى خارج المسجد اكثر مما من داخله، وهكذا. لماذا؟ لانه يعني قدر الحب ضعيف. والندب ان يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، يبقى رجع اهو خرج من دايره الايه الخطر، ويتجنب الوقوع في الشبهات. والمتصف عموما بذلك نادر، متصف بذلك عموما ايه، عشان كده لما انا قلت الكلام ده ما حدش يلومني يقول انت بتتهمني، انا بتهم نفسي اولا، اللي هو ايه ان احنا اهل غفله، لان اهل اليقظه نايمانهم من النذر اليسير في الخلق. قال وكذلك محبه الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، يبقى ده المحبه ايه؟ محبه الله عز وجل على حب واجب وحب مندوب، وكذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزاد نفس القسمين اللي فاتوا اللي هو واجب برضه مندوب. نعم، ويزاد الا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات الا من مشكاته، يعني انت تعبد الله عز وجل لله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المرجع. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في الوجهة والقبلة والتعامل معه شيء، انك تأخذ ما بعث الله وما ارسل الله لك منه، فصار هو الطريق وليس الله بذاته هو الطريق. واضح؟ يبقى اذا نحن نعبد الله لذات الله ونأتمر بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذات الله، ولكن نتعامل مع ذات الرسول في شأن ما وهو السماع الحسي والتعامل الحسي والنظر الحسي، نبص عليه ونسمع له ولا نأخذ إلا منه هو بس بذاته. يبقى إذن المتبع بذاته من الخلق واحد. طب من بقى غير رسول؟ احنا قلنا ان احنا نعبد الله عز وجل لذاته ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لذات الله مش لذاته، افهم. ولكن نأخذ ونسير ونتحرى لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ايه؟ من حيث المصدر، عمل كده نعمل كده، اشمعنى احنا مع ايده؟ هنبص لايده ونبص لعينيه ونبص لرجليه ونبص لقيامه وقعوده، يبقى اذا دي ذات. لكن هذا لن نستجيب له الا لذات الله، لكن هناخذ من هذه الذات دون. يبقى ليه للذات؟ لاننا لا نشترط في طاعة رسول الله الا انه رسول الله، بينما نشترط في طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكون موافقا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد لذاته في البشر الا، ولذلك يبقى اسمه الاتباع. اسمه الايه؟ الاتباع. يبقى لا يتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما العلماء نقول ان سميناه اتباع ده مشروط، ونتبع العلماء ما اتبعوا رسول الله، ونطيع العلماء ما بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما نقولش ايه؟ ونطيع الرسول ما بلغ عن الله، كأنه يبلغ عن الله وعن غيره، لأن احنا نؤمن تماما انه لا يبلغ الا عن الله. وقد امرنا من قبل من نعبده لذاته تبارك وتعالى جل في علاه ان نطيعه وان نتبعه وان نأتسي به. ذاته لا، مش نأتسي به لذاته ونتبعه لذاته، لكن نطيعه. واضح؟ يعني لن تطيع الا اذا من الله عليك بالطاعة، لان لو شاء الله الا تطيع لن تطيع. ثم هل هو مأمور؟ انت مأمور بذلك ام لا؟ نعم انت مأمور بذلك. ولذلك يقول الا انه يزاد الا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات الا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك الا طريقته. واحد يقول لي طب طريقة العلماء، اقول لك طريقة العلماء ما حدث عن طريقته لا تسلك. وما جعل العلماء لهم مقام إلا بشرف وعزة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شأنهم يعلو كلما زاد وتجرد اتباعهم له. وأكثر العلماء فضلا أحسنهم اتباعا، وأقل العلماء فضلا أسوأهم اتباعا. زي مثلا إيه؟ الذين يفرطون في القياس. يفرطون، مش أقول الذين يقوسين، لأن القياس حجة ثابت وليس هذا مقام تدل على ذلك، لكن أقول الذين يفرطون في القياس حتى أنهم يقدمونه على النصوص، إذا إذن إيه؟ أساءوا في الاتباع. وهكذا. ولا يسلك إلا طريقته ويرضى أو يرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإثار والحلم والتواضع وغيرها. وهذا طبعا عموم إعمالا لقول عز وجل، أو ده مصداق قول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. طبعا لا يؤمنون يدخل فيها ده وده كله، وكلهم بقدره حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمقام الأول أن تعرف حكم الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما أعرفه من عندي. طب وما أنت؟ إيه عنديتك؟ طب اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هناك خط اتصال ثابت بيقين، واليقين ده جالنا منين؟ جالنا من التأييد والمعجزات، ونفس ما يملي به يدل على أنه لا يستطيع أن يأتي به إلا من عند الله عز وجل. حتى أنهم لما قالوا عليه ساحر وشاعر وتتنزل عليه الشياطين وبه جنة مجنون يعني بتزبد بيتخرف، لما سمعوا قلم قالوا لا، ده مش كلام أعقل الناس، ده أعقل البشر وأعقل الخلق على الإطلاق، لا يأتون به، لا يستطيعون. قالوا ما هذا بكلام بشر؟ يعني نفس الكلام من غير أنت ما تكون فيه يقين ومؤكدات إن فيه خط اتصال هو الوحي، نفس الكلام دليل على أن هناك خط اتصال. ولذلك يقول القرآن دليل لنفسه بنفسه على نفسه. القرآن بنفسه ولنفسه على نفسه. واضح؟ يعني انت عشان تدلل ان القرآن ده كلام الله من القرآن تقول يعني ايه؟ تقول انا وايش تستدلنا من عند رب من عند غير الله؟ طب انا مش اصلا مش مصدق من عند الله. لا، طب ادرسه وراجعه ثم اقم عليه خلاف ما حدث عن نفسه. واضح؟ ولذلك يقولون أن القرآن قسم كل من أراد أن ينال منه، مش أن يقسمه، أن ينال إيه؟ منه. طب القسم جه ازاي؟ اما فضح واعترف ان ده فعلا عجز هو نفسه اللي عايز ينال، واما امن والاثنين قسم، بس ده قسم لصالحه وده قسم مهلك. واضح؟ زي فرعون، زي اي واحد بقى متجبر. يعني كان على القران كان على ما بعد فرعون، لكن المهم انك تعلم ان ده حجه الله البالغه، حجه الله البالغه والدامغه والتي اعجزت كل من تعامل معها. واضح؟ والتي تدوم. ولذلك يقال ان اعجز المعجزات واعظمها القران. ليه؟ لان عصا موسى انتهت خلاص بانتهاء امرها وبانتهاء انصرت عصا. يعني انت لما تشوف عصا متعلقه ونقول لك دي كانت حيه، كانت ما شفتهاش والله. طب دي ضرب بها الحجر فانبجست منه الماء وخرجت، ما شفتهاش. وهذه ضرب بها الماء فصار كل فرق كالطود العظيم وشق يابسا في الماء في البحر العظيم، والله ما شفتش كده. لكن لما نيجي نقول لك القران فهذا باقي موجود بالرغم من انك لم تحضر نزوله، ولم ترى جبريل كما راوه، ولم ترى نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كما راوه. زي ما عائشه بتقول كان يتنزل عليه الوحي فيتصفد عرقا في اليوم شديد البرد. يعني اليوم شديد البرد قوي والعرق نازل شيء، اذا ايه امر ثقيل شافوه، يعني هم شايفينه بينزل. واضح؟ ورأوا أشياء وأشياء وأشياء ولم تحضر أسباب نزوله. المرأة تبقى بتجادل النبي ينزل القرآن لقد سمع. طب ما هي تلك بتجادل، يبقى إذن عارفة، محدش عارف غيرها. أنت لم ترى ذلك ولم تسمعه ولم تشاهده ولم تعيشه، ومع ذلك تلاقي إنه حج عليك كما كان حج عليهم بالضبط دون نقص. يعني تقول إيه ثم زيادة حتة، لا هذه الحتة عندك أيضا، ولكن كلهم بإيه؟ بقدر. لما تجده يعني هم مثلا كانوا يسمعوا الايات اللي تحدث عن المصايب اللي احنا فيها دلوقتي وعن تسلط وعن تقلب العالم وتداعي الامم والخراب كانوا يسمعوها فيصدقوها وان كان لم يروها. يبقى دي بالنسبه لهم اشياء لم يروها، جمعنا رايناها احنا فنرى الايات. بشوف القران كما كان لهم كان له فيهم او لهم فيه امور بينه باهره راوها بالعين ولمسوها باليد. اين نحن راينا امور باهرة رأيناها بالعين ولمسناها باليد؟ واضح الان وهكذا. يبقى اذا يعني دي انه حجة دامغة بالغة. ولذلك لا يصح ولا تصور فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك ان يعلم حكم الله. نعم وده موضوع اخر، ده موضوع اخر. يعني قضية ايه هتأتي في محلها برضو ان شاء الله، بس اقصد يعني عشان ما نصرفش عن القضية الاولانية اللي هي ابراز الايمان. لكن هو ده طبعا داخل في القضية بس له ان شاء الله عشان من يعني ترتيب الكلام بارك الله فيه. يبقى هنا اول مقامات انك انت تقبل الحكم وقبول الحكم يعني ثلاث امور. امر الاول جهة الحكم، الامر الثاني نوع الحكم، الامر الثالث ما يترتب على الحكم في نفسك. يبقى اذا انت لما نيجي نقول يحكم مش معناه انه ثقافه يعرفها، زي ما تقرا والله نحن نرى ان عند اليهود يذبحوا كذبح ويشترط في السكين ان تكون ذات ثلاث مسامير. تقرا عن اليهود هل هذا يلزمك؟ انت تقرا ثقافه. ونقرا يجي واحد برضه يقرا عن المسلمين للرجل اربع نساء، او مثلا انه يؤمنون بان الرب واحد وان في جنه ونار، تقرا ثقافه. يبقى هل هنا يعتبر امن؟ لا هو ثقافه. لكن لما يبقى هنا بيأتيها من باب التحكم، من باب انه هو يعرف ان هذا حكم لا يعرفه ولا يأخذه الا، لكن مثلا بياخذوا ثقافة ممكن يقبل كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل كلام مسيلمة. شوف كده ليه هو بيتثقف، فبيقول ايه يا ترى انت محمد قال ايه في الاسلام، طب مسيلمة قال ايه. يبقى دي ثقافات، هو رجل يعني بعيد عن الاسلام فبيقرأه. لكن المسلم يرى انه ليس هناك حكم لله الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك. كاف كاف دي خلي كاف الايه المخاطب، مش كده؟ دي اسمها كاف الخصوصية بتاعتك انت خاص، هذا خطاب لك انت، يحكموك انت ولا غيرك فيما شجر بينهم. فيما مش دي ما ها ما الموصولة تبقى دائما دائما تيجي للشمول، مش كده؟ يعني في الذي وتأتي العقل والعقل اشمل دلالة اشمل حرف المادة لما يأتي بقى الموصول شجرة بينهم. طيب هيقف عند حد المعرفة وهيسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، ثم يتبع تلك المعرفة تسليما باطنيا، لان التسليم ان لم يكن من الباطن لا قيمة له، لان المنافقين يسلمون ظاهرا بغض النظر عن التسليم مقبول او غير مقبول، لكن هو نوع من التسليم. واحد قلت له مصلي ام صلي، يبقى سلم لك ولا ما سلم؟ سلم. هتقول لي ده مش قوي، بس سلم. لكن ايه اذا قاموا الى الصلاة؟ قاموا، لكن ما وراها باطن خبيث، يراؤون باطن خبيث، فما نفعت. لكن وقع التسليم الظاهر صحيح، ما هو منضبط لكن من وقع. وايضا نحن نؤمن بان الله يظلم الناس شيئا، قاعدة الثواب والعقاب بغير ضوابط او بغير معرفة الشرط، نقول ياخدوا ياخدوا 10 5. يعني فيش، انت دلوقتي في الاختبار لما تكتب كلمة خد 1%، لكن صفر ليه؟ صفر. يبقى اذا ايه؟ لانه فقد شرطه. ايه فقد شرطه؟ اللي هو التسليم الباطن. ومن علمان التسليم الظاهر ده لا قيمة له اطلاقا بغير تسليم باطن تماما، لان الانتفاع قائم على الباطن مش على الظاهر. ومثل كلمات طيبة اصلها قبل ايه؟ قبل الفرع. واضح؟ فلا بد من الاصل. فايه؟ ثم لا يجدوا بعد هذا التحاكم وبعد هذا الاخذ عنك ومنك، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ينزل عليهم حكمك، يواجهونه ويقابلونه بالقبول التام. طب حتى ممكن يكونوا هم بيقبلوه او بيسمعوه، كلفهم من الاموال وكلفهم من الدماء وكلفهم من الجهد والمشقة وكلفهم من التنازل عن بعض ما يريدون وعن مخالفة ما يهون، لابد، لان هذا حقيقة الايمان ودليله. ثم نجد في انفسهم حرجا مما قضيت، تساوي ايه؟ تساوي حتى يكون الله ورسوله حب اليهم مما سواهم. تساوي قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم الى اخر الايه، حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، لان دول وجدوا حرج او ترددوا، والحرج ده نسبي برضه، في حرج شديد وفي حرج يعني، لان من عجيب خلق الله عز وجل ومن عجيب امر الله عز وجل في خلقه ان كل شان الخلق لا يكون على وزن واحد. تقول مثلا ايه؟ ان الذين امنوا، تجد فيها يخش فيها ابو بكر الصديق ويخش فيها لزاي حالات اللي ملوش لازمه. ليه؟ لانه داخل كلمه امن، ما دام انت صدقت ومتيقن برب العالمين. لكن شوف بقى البون العظيم اللي بين ابو بكر رضي الله عنه وبين امثاله، يبقى ايه؟ يبقى ده من عجيب خلق الله ان كلمه ايمان وسعت المسافه دي اللي يخشها فيها ملايين الملايين من الايه؟ من الدرجات ما بين هذا وذاك. ليه؟ لانه ده يعظم، يبين لك انه ايه؟ ما هوش على رتبه واحدة. فلمون برضو ثم نجد انفسهم حرجا، برضو ما هوش ايه؟ لكن في منه من الحرج ما يخرج صاحبه من الايمان، وفي من الحرج ما ينقص. واضح؟ ويسلم. يبقى هذا التسليم الباطني والايمان الباطني يتبعه تسليم ظاهر. يبقى تسليم ظاهر مش عن نفاق، مش وراءه باطن سيء. ثم هذا التسليم جاء ايه؟ تسليما، مش ويسلموا عوجا، مش ويسلموا كرها، مش ويسلموا عنة، مش ويسلموا ضغطا، لا، تسليما. يعني يؤدوا الامر خير اداء. لماذا؟ لانه قد انقبع في قلوبهم وانقدح في نفوسهم وتعمق يقينا في قلوبهم ان هذا هو سبيل النجاة. هنا بلغنا غاية حتى، بلغنا غاية حتى. فإذا بلغنا غاية حتى ما حمل عليها، اللغة يقولوا كده، حتى ما حمل عليه. يبقى امتى غاية حتى؟ انت غاية حتى تحط عند غايتها، لان حتى دي عاملة زي المزدير عاز زي السيارة المسافرة. فلا ربك لا يؤمنون حتى، زي ما اقول لك ايه، لا تجلس حتى، بص حتى دي بقى كده ركبت حتى دي، حتى زي السيارة المسافرة، تحط فين بقى؟ عند غايتها التي جعلت لها. فأقول لك مثلا لا تأكل حتى تصعد إلى الدور الأخير، يبقى إيه؟ تنك راكب حتى لحد ما توقف، يبقى وصلت غايتك. لو كلت بالنص يبقى ايه؟ ما يبقى انت كده خلفت، لان مش دي المحطه اللي تحط فيها ايه حتى. وهنا قال فلا ربك لا يؤمنون حتى، غيرتها فين بقى اخر محطه بتاعتها اللي تنزل فيها حتى اللي راكب عليها اللي هي الثالثه اللي هو الشرط الثالث، ويسلموا تسليما. هنا ينزل بقى، يبقى ايه؟ شلنا لا، فلا وربك شلنا لا، لان لا دي مربوطه بغايه حتى. واضح؟ وقلنا ان لا يؤمنوا دي تدخل فيها الاصل والكمال. بعضهم بيقول لك لا ده لا يؤمنوا هنا الكمال بس، يبقى تحكم بغير دليل. لان احنا قلنا لو واحد يعني جاء لك كره الدين ده ولا وجد في نفسه حرج او ما شابه. ولذلك فبقى يبقى ايه؟ ثلاثة دول. ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق باخلاقه في الجود. يتخلق باخلاق من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. ده من مقتضيات التحكم، من مقتضيات التحكم ان انت تقول له اهرش ازاي، احط راسي دي فين، اعملها ازاي، اعمل ايه بضوافري، في شعري، في شنبي، في عيني، في راسي، في رجلي، في لحيتي، كل حاجه مقتضيات التحكم اليه. واضح؟ فلا يتخلق باخلاقه في الجود والايثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوه الايمان. اللي هم مقالين بقى، مقام اقدار الله حق قدره، ومقام دفع ما يورث الغفله. دفع ما يورث الغفله يجاهد بقى، يبقى عمال ايه؟ من جهه يذكي مقام ربه في نفسه الاسباب العشره لاسباب تحصيل محبه الله، فاكرينها ولا نسيتوها؟ وفي نفس الوقت يبقى عمال ايه؟ لا والله الباب ده ممكن يسوحني، بلاش من ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فيجاهد نفسه في ان يرتصى، ان يزداد من الله قرب لا ان يزداد من الله بعد. وكل اسباب تورث قلبه غفله حتى انه يرى نفسه على خير وهو على بطون الشر، وهو على بطون الشر كالرجل على بطن امراته، يعني متمكن منها تمام التمكن، يرى نفسه على خير وهو على بطون ايه؟ على بطون الشر. بسبب ايه؟ الغفله. لان الغفله تجعلك ترى ما لا ترى، او بالاصح تجعلك لا ترى الامور على حقها. طبعا ما هو انت تبقى يعني ربنا يغفر لنا ايه نظره، لا يا عم قرشين حرام كده ربنا يغفر لنا، فايه تبقى المساله ايه؟ هينه، فتهونها عن نفسك. طبعا اللي خليك هونتها ايه؟ غفله، انك مش شايف مظبوط. امسح الازاز كده وبص هتلاقي العمليه ايه؟ زلزال مدمر. فيبقى ايه الذي جعل حاجز بينك وبين رؤيتك؟ والذي جرأك، جرأك. واضح؟ ولذلك يضربون مثال، يقول لو ان واحد قال له يا فلان وراء هذا الامر شيء تكرهه، وامام وعندك امراه ان جليت بها او ان وقعتها وقعت في هذا الشيء الذي تكره، فيقول بقى على حسب فصاله العبد. ان تصور ان الذي يكره هذا ان يصفع قلما او ان يوبخ بكلمه اتاها بلا تردد، وان تصور ان ما يكره ان وحشا كاسرا جائعا له من الايام طوال لم ياكل، وانه متى رآه لن يترك منه عظما ولا لحم، يبقى يعمل ايه؟ هيبوس رجليه عشان يشيل. يبقى على حسب تصوره ايه اللي يكرهه ده. فهو كان هم قالوا له ايه؟ وراء هذا الباب ايه؟ ما تكره، فما دخل فيها وهكذا. يبقى هو على حسب تصوره. الفاطن اللبيب هيعمل ايه؟ هيحسبها بقى على الحساب الشديد. واضح؟ على ابعد حدود. واللي مغفل نسأل الله العافيه والسلامه، وكلمه مغفل يعني ايه؟ يعني غافل. مغفل اسم فاعل من غفله، مش كده ولا ايه؟ يعمل ايه المغفل؟ هيقول ايه؟ يقول يمكن هيشتمني شتمه، مش مشكله، مش مشكله شتمه، وهكذا. فايه مقابل الحقيقه بقى؟ فبصرك اليوم. ازيك؟ شوف بقى لما الكلام ده انا مش بقول نكات والله، ولكن اسال الله ان يعلمنا واياكم. لما تستحضر بقى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى ما كنت غافلا عنه في الدنيا. نسال الله العافيه والسلام. نعم والله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعوذ بالله من الخزان، نسال الله يجعلنا منه. والله الذي لا اله الا هو، انا الايه دي بالذات لو بدا الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون استشعر انها فيا تماما. لان الواحد والله الذي لا اله الا هو في كثير من الشان والاحيان بيستسهل ويمرر امور والله الذي لا اله الا هو لو كانت عند الاولين يعني يكاد يمكن كان واحد يموت منهم من شده يعني استحضاره لما ترتب على هذه الامور التي نهونها على انفسنا من عذاب، من عذاب. يعني عمر بن الخطاب لما مرض لما سمع في العذاب، طب ليه يمرض؟ له زاني وله فاجر وله سارق وله قاتل وله مغتاب وله منم وله ذو كبر، لكن هو يعني فعلا يستحي من الله حق الحياة ويقدر له حق قدره، والرؤية عنده رؤية واضحة صحيحة تامة، عارف كلمة مكره، يعني إن كان هو حقيقة مكره خلف الباب ده على المسارد ربطه إن وحش له جائع كاسر له من الأيام، هو يمكن رأى وحوش فإيه فيعني، ولذلك كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، كأنه يعني ما سابش ذنب لما أصابه، ما سابش كفر لما وقع فيه، وهو يمكن من أبر من أبر الناس، ويكفي أنه شهد له بالجنة وهو حي، ولكن دي قلوب حياة. ده الفرق يا أخوان، ده الفرق. واحد مننا ممكن يعمل مصائب مصائب وبعدين استغفر الله استغفر الله ربنا يغفر له خلاص، والقلب إيه بارد بارد، حتى إنك أنت لما تقول له أنت بتنزلق، خد بالك حاجة بتغير تجد إيه، ولكن دول مش كانوا بيتغيروا، ده كان مجرد ان هم يروا حال ويستحضروا العذاب المقوم يمكن يحسبوا نفسهم، هم عمرهم ما نظروا لانفسهم الى انفسهم، ودول تحقق فيهم قول عز وجل الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، هم دول فعلا خير من تتحقق فيهم هذه الايه، انه ياتي العمل ويعملوا عملا مقبولا متقبلا صحيحا سليما يرفع صحبه بفضل الله عز وجل في عليين، ومع ذلك من الشفقة ومن الخشية ومن إقدار الله حق قدره ومن شدة المحبة، ولأن الله أحب إليه من نفسه، فيقول لك أنا عملت إيه يا ليت أم عمر لم تلد عمر، مش بقى تواضع كاذب زي الواحد مننا كده يقول يا أخوانا يعني استغفر الله وبتاع، وهو إيه عمال عايز ودنه تتملي زي الشوال من الثناء ومن كذا ومن كذا، وتواضع كاذب لأنه قلبه مريض والعياذ بالله، نسأل الله عليه وسلم. لا، المسألة إن دول كانت قلوبهم حية، وتأكد وتخيل تماما إن الأمر لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور أنه هو كلام، لا ممكن تقول والله قصرنا والله كذا والله مش عارف مخطئين، يعني أنت واقع بكليتك في تلبيس إبليس. لماذا؟ ما عدا الأمر عندك إلا مجرد كلام فقط، وحسب حسب المرء من الشر أن يصير إيمانه إيه؟ كلاما فقط. تيجي في الخشية تلاقيه بيخاف بلسانه قوي، ربنا يسترها علينا، ربنا يا الله لا تنتقم منا بذنوبنا، ربنا يسلم، بس لكن في العمل والقلب لا شيء لا شيء، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى الامر امر ايه؟ امر القلوب. ولذلك باب المحبه ده كله مقامه على ايه؟ ما هي المحبه امر قلب ولا ظاهري؟ قلب. واحنا بنتكلم في توابعه او لوازمه او مقتضياته، كل ما نتكلم فيه ده ابرازا لاصله قيمته ومعناه، ثم مقتضياته ولوازمه محله، مش ايه؟ مش ان هو دي المحبة، لا، ده لا ما يقتضيها، اذا كان هي مش موجودة نسأل الله عليه وسلم الا عندما رحم الله نسأل الله يرزقنا ذلك، يبقى المفخلات واللوازم طبيعي انها تكون ايه؟ مش موجودة، ده شيء طبيعي طبعا. فمن جاهد نفسه في ذلك وجد حلاوة الايمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. شوف بقى زي ما قلت لك بين ابو بكر الصديق بلك وبين من هو مكتب، يبقى شوف بقى درجاته بقى دي تتفاوت. وقال الشيخ محمد الدين اللي هو النووي: هذا حديث عظيم، اصل من اصول الدين، ومعنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات كترتب على ثمرات الايمان في القلوب، وتحمل مشاق في الدين، تحمل مشاق في الدين، رب السجن حب الي مما شوف بالك، لان ده في الايه؟ في الدين، مش عشان خاطر خسارة 10,000 جنيه وقال خبيهم لما اطلع من السجن بشوفهم، لا، ده في الله عز وجل. يبقى ايه؟ المشاق في الدين، وإثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد الله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته. طبعا ده كلام مجمل مفصل بقى في 10 أسباب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي محبة الرسول، أي وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل. يعني سواء بقى المحبوب ده ابوك وامك وزوجتك وابنك، او سواء كان المحبوب ده الدولاب والملاية والسرير، سواء ده او ده، يبقى ايه؟ سواء يعقل يعقل مما يعقل او مما لا يعقل. فقال مما ولم يقل ممن، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما، يبقى يدخل فيه العقل، العاقل زي الولد والوالد والايه والزوج والزوجة والولد والنفس والاقارب والاهل والعشيره وغير العاقل زي التجارة والمساكن. واضح؟ يبقى مما سواهما دول مفصلة فين؟ في آية المحاب. يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا، آية المحاب الثمانية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تشيل مما سواهما وتحط إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه من إيه؟ من أبنائكم، من وأبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم. يبقى دي إيه؟ ده مما من يعقل. قصدي وبعدين وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها مما لا يعقل. الآية جمع دول ودول، سبعة مما يعقله وثلاثة مما لا يعقل. فلذلك قال مما ولم سواهما، ولم يقل ممن سواهما. واضح كلام اخواننا اللي ايه؟ وانما قال مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال وفيه دليل على انه لا بأس بهذه التثنية. واما قوله الذي خطب فقال ومن يعصهما، بئس الخطيب انت، فليس من هذا، لان المراد في الخطب الايضاح، واما هنا فالمراد الايجاز في اللفظ ليحفظ. ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع اخر قال ومن يعصهما فلا يضر الا نفسه. يعني ايه في الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب رجل وهو يجلس في حضرته، يعني صلى الله عليه وسلم، فقال من يطع الله ورسوله فقد ايه؟ فقد عصم ورشد، ومن يعصيهما فقال بئس الخطيب انت، انما قل ومن يعص الله ويعص رسوله صلى الله عليه وسلم. فعاب عليه انه جمع بينهما بضمير واحد يعصيهما. فبيقول هذا في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في ضمير واحد، لانه قال ايه؟ مش احب اليه مما سوى الله وسوى رسوله، لكن قال ومما سواهما. فهنا سن في الضمير، وهناك عاب على من فن في الضمير. فبيقول لان مقام الخطبه مقام ايضاح وتفصيل وبيان، وايضا زي ما هيرد انه مقام فيه ان طاعه الله ورسوله، ان طاعه الله مستلزمه لطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هو سمي اثنين في ضمير واحد، ولا ان هو عطفه او عطفهم يعني، ومن يعصمنا على من يطيع الله. لا لا، ان هو في ضمير واحد، جمع بينهما في ضمير واحد مش العطف، ضمير واحد فقط. ولذلك هو جايب المساله هنا ليه؟ عشان جايب في مقام مما سواهما فابرزها هنا. واضح؟ لا لا لا لا، مش تسوية المقام. هو الفقه القضية انه ايه مسألة الجمع في الجمع في الضمير، هل تجوز او لا تجوز؟ يبقى ده سؤال، دي مسألة. فالحديث هنا يدل على انه يجوز، لان ده من كلام النبي، ودوكها كان من كلام من عند الرجل، اجتهاد من عند الرجل، فعاب عليه. طيب كيف يكون عاب عليه؟ لانه عيبه ده يدل على عدم الجواز او عدمه، يعني بغض النظر بقى عدم الجواز، كراهية على التحريم، المهم عدمه، او ترك الاولى، المهم انه عدمه. او هنا يثبت، لانه ده كلامه صلى الله عليه وسلم. فبيقول انه هنا مقام ايجاز، لان ابراز المعنى لهذا الايجاز لحفظ الكلام لترتب العمل عليه ويكون منهج لمن يعرفه، هذا ايه؟ يقتضي الايجاز حتى لا يكون كلاما طويلا يصعب على السامع جمعه. دي واحدة. الثانية والأوجه منها بتأويلات العلماء، أن طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط، طاعة الله شرط، ولا تقوى ولا تتم إلا بطاعة الله، إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بينما معصية الله ليس شرطا فيها معصية رسول الله. واضح ولا ايه؟ يعني انت متصور تعصي الله في امر من الله من القرآن، ومتصور تعصي رسول الله من امر من السنة يأمرك به، سنة واجبة، ليس ايه؟ ليست قرآن امر من الله عز وجل. فتصور ان الطاعة هنا، المعصية هنا وغير منفردة، بينما الطاعة، طاعة الرسول شرط، طاعة الرسول ايه؟ شرط في طاعة الله، لانه لن تأتي بامر الله الا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده اوجه التأويلات، اوجه التأويلات ان هو ايه، مش من باب، مش من باب ان الضمير عدم جواز التثنية بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في التثنية في الضمير ليس من هذا الباب، لكن المنع من باب ايه، ان هذا اجمال في محل تفصيل، او اجمال في محل يلزم فيه تفصيل اللي هو ايه، وما يعصي الله، سواء خطبة او القضية نفسها، يعني خطبة من جهة انها مقام تعليم، ما برضو هنقول ان كلام النبي مقام تعليم لو احنا خدنا من ايه بالرد ده، مفهوم؟ لكن حتى لو قبلناها نقول ان مثلا ده كلام عام والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرف من يخبر مثلا، يبقى برضو تقول ضعيف، لكن هنقول ان هنا ايه، ان الجمع هنا اولى، لانه الطاعة والحب ده شرط بده، يعني واحد يحب الله قوي ويكره الرسول يصح ايمان له؟ واحد يطيع الله عز وجل ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يصح ايمان له؟ ولكن يصح ان الرجل يعمل السنن كلها ويعصي الله امر من الامور لانه متبع للسنن وقائف على كل السنن بس طبعا مش من باب الكراهيه، باب الشتنة. يبقى هنا ايه، هو امر امر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبنص كلامه سبحانه وتعالى، مع ذلك عصاه الرجل وهكذا. اين تختلف، انت ممكن تعصى الله لوحده سبحانه وتعالى وتعصى الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده سبحانه وتعالى. ايوه ما هو كويس، وما يعصي دي دم ويعصي يعصي الله ورسول، مش وما يعصيهما. انا بقول لما يضايق ضمير يستذ يبقى معناه ايه، انه شيء يعني يبقى اذا في العمل حصل معصيه تشمل الاثنين، في الطاعه لازم الطاعه عشان تقع تشمل ايه، الله سبحانه وتعالى، ما يشمل الاثنين، يقول الله سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، من حيث ايه، من حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب له زي ما قلنا هو، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ما ده الموضوع ده محمول على مقام الطاعات اكثر منه في مقام النواهي، مش كده ولا ايه؟ وكانت المناهي تدخل ايضا، لكن ده في المقام الطاعات اولى. يبقى اذا الطاعه منفرده لا تتصور، لكن المعصيه منفرده تتصور. ايوه ما انا فاهم، بس هتبقى ايه هنا، هنا في حق الله عز وجل من باب انه امر بطاعه رسوله، لكن هتبقى هناك في حق الله مباشره.